إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين قلت سأشر كتابك ثلاثة الأصول، شيخ وحول رحمه الله، المرتبة الثانية مراتب الدين الإسلامي وصدح مرتبات، مرتبة الإسلام هي مرتبة الإيمان هي مرتبة الإحسان. صدق مرتبة متودي هروى صوم مرة. المرتبة الأولى والإسلام أو صوم مرني أركان إسلام كان شيخ واشيغي أدلة اللود اللي شنايو حقانا وشرحنا. مرتبة اللباد بين بلابينا، والمرتبة الثانية مرتبة اللباد مراتب الدين الإسلامي كم ذي الإيمان وإيمانك، وهو إيمانك 74 شعبة ودور يتضباطا قيبود أما دور يتضباطا قبل، فأعلاها قول لا إله إلا الله. شعبك إيمانك دور يتضباطا ككوبا توكر رين تبضني أو قمضني وأردك اللي يرهدو لا إله إلا الله اللي يرهدو أفي قلب مدول بلغ يرهدو، وأدناها شعبك أما قيبها إيا قبل لذا إيمانك توقه صيصا إماطة الأذى وعدبت إلا قبيريو اللغة السولية أما اللغة كحية عن الطريق وضضة وحددك النباية إن وضضة اللغة قادة وحيكم التهي قيبها أما قبل لذا إيمانك أي يكم التهي وانا تأغوه سيسا بمعنى أغوية. والحياء حشوتكنا شعبة من الإيمان وقيب إيمانك كم ذوي. الإيمان عند أهل السنة والجماعة وحوي هاي شيء واحد معها وأشياء بدن وليس جي إيمان ليس كل هذا معناها اللغوي أنكور أنت معناها الشرعي شيء. الإيمان حق اللغة وحل إلى هذا التصديق رمين بال إلى هذا سلع علماء بدن كعبرين شارحنا أمري شروح بدن بو شروح بدن بو كتاب كليه هي اظن الشارح اللي رانا انه هذا وحي انه جدنا ابن عثيمين وهو شرح عيسى ايا مركا اغفى في بدن. التصديق انه حق اللغه ايمان لا يراهده اهل علم بدن با شيغي بل غير كتب اجماع في صوره أرو علم يقاركونا وحي إلهدين الإيمان لغة وحل اللي إلهدى الإقرار قرست وحل قرأي اللي إلهدى وإيمان يا إقرار بحق اللغة إسك معناه، لكن تصديق نوعا ما فرقه ودحية وهي تصديق هذه اللي بحق التعدية ده مركة اللي قائقه يتعدية لأنت تصديق يا إيمان مرك حق التعديل يا تعديل أنت اسمه وافصنا أصدقه مفعول كيتوس وقادة آمن لكن مفعول كيتوس ومقادة أما با أما الله بيكو قادة آمن له يآمن به آمن هو هذه اللي هذا معنى كلي نقن هو النبذ كلي نقن إيسا وآمنهم من خوف يعني قال أمانك قصو جنبه كي يا لي عبسي وعبسيدي بكنا بدقلي مركا مركا لقى ايغو لازمك يتعدي هذا حق هذا مركا لقى ايغو يقذب كلفتيس حروف تمركا وكو قذبا يفعلك هدوبا لازم يهي مركا لقى ايغو اقروا وفقصي يهي موافق سنا صدق وأقر حرف بيكو قدبته سيدا آمن بحرف قدبته آمن به آمن له أقر به أقر له مركا حقا وكوافق سلطه تاسي وحوي وحق اللفظه فرق كراكو السقنور صدق وحلو استعمالا وحي أخبار الله استعماله لكن وحي أوامر النواهئة صدق الله ما استعماله آمننا أخبار تأي مركة أوامر النواهئة اسكو الصيب الله استعماله وإنقياد فيه قانسي أوامر النواهئة اللي هو قانس ما يأي ووح الله فري لفرسو ما يأي ووح الله الرابين اللي قربتو ما يأي يا أخبار الرومين تلا الرومين هاي أنت بوا عمي ما يسا أو الله استعمال آمنة لكن صدق وحي أخبار الله استعماله وهذه الروح لا يلوح على السماء ليورنكر وحوي صدقتك أما صدقت رمبات شكت أما صدقتك وأن كرمي عادة ما بدنا طائن لا يستعمله. فروقات مركا حق اللفظ هي حق معناها بقصة بسبب علماء قاركوت تلمامين. سيد مركا الشيخ الإسلام ابن تيمية بكتب إيسا قاركوت بشيقي. مجموع الفتاوى هنا قصة قد. ابن عصيمين لفتيسونا وقت يدى قاركوت كتبها قارب وكسوا قاتبا في إيايا والرأي قاس ابن تيمية مرأي. المهم إقرارك والله استعماله وحا أوامرتا أي وحا نواهدا أي وحا أخبارتا مدول بإقرار والله استعماله. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا مرك إقرارك يعني سوء أخبارك أقلوا أي مرك وحوي أوامرتي النواهدنا أقلا تاسي على كل حال الخطب سهل معناها اللغوي وتصديق علماء قرنا وحيلا معناها اللغوي وإقرار إيمان حق الشرعي وحل اللي لهذا وحوي واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وقلبك إلا عقيدة يلا قرما اعتقاد بالقلب الروح هدان قلبك كاعتقاد أو شهادتين كأفك باركيس كي لا هدو وحيوط رئيسا ما شفتو وهي المرافقين تبوا أشهاتان هذا مع ذلك ده مؤمنين معها نارتين كواريا الشهادة قال كوبا مسنا وأهل النار كيميولي مركا اعتقادك قلبي قوال لقم مارمان إلا هلا الله وحيري ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين تتكوى حكم لدى قال أرنا يا إلهي بنو الرمين ما لنت آخرنا والرمين يعني أفك بار كيسي كأرنا يا يدن قلبي ووحا تجرين إلهي وحو لكواس مؤمنين ما مركا اعتقاد بالقلب وكو وقول باللسان أفكنا وإلا قيد هذا لك قد واقع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إصدى الروح كري كريان هذا لك كحر نين إنه لذا قلبك وكر رمي وحظ أفرك كرد واغ ما يو رمينت أو قلبك كر رمي وحظ أطر ما يساد أفك كرد واغ واي وإنه أفك كرد واغ ساسا ودد أي النبي صلى الله عليه وسلم أديركي أبو طالب مركو السكرادة يأيو النبي قويمي صلى الله عليه وسلم مركو أبو طالب نبي قويمي وعقول يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أذيره لا إله إلا الله له كلمة ده إله يكيس أن كوغو دوضة كلمة ده كلمة دي واكو كريواي مركي قد دم بيسي وحو يري عبد المطالب وحو كسو غنابا كسو غنهي هذا الكيسي قد دم بيه كاسو أها مركا كفر جيبا كل انت حدنا قلبي قواكا قلنا يي إنك أديرك أويا هاي أبو طالب وأديرك أويا هاي إنو رشيغا يو أوحا وشيغا يا أين بين أهاين واقرني وكي قبيدي سقار كود مركو كو أمانا أيي نبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يري ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا عكليهي وانقرني دينة محمد ديمها مركا أدتك هايستان يعني كوا وفي عن اللي كنتو أضينا توفي عن باهي هدي لكن بغشاء كبغن أيو إلا يعايو اللي دلعيو أما طال الله يقول ما قب بغشاء كبغن أيو هدي نكشين أما الله يقول عيبيو يعني السيسة ما حله أيان مركا يقول أغان لها يدينا أرنكا وعطيه وحكود رأيه يلي ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي وذي يعدين وحانس الشيكتين هذه النصيحين يسوق زعمت في اللغة العرب ظلمه وحال الله استعمال وركان الله من لكن مرمرك غارب الله استعمال شيء محققة وأن لا شك اسمي زعم الله استعماله تنوى من هذا النوع وحنا الشيخ تأينا دين نستيحين يسو فلقد صدقت رنباد الشيخ وكنت قبل أمينا فرنا آمن بادو أهان جرتو من أمانا لقو يقانو بادو أهان جرتو مركا درشدي وقلبك كأقرنا أيي وحبا أمطرين أبو طالب ما دام أوقرواي أو أفكك أرواي إن بدنا قال هذا كم يدوا قرنية محمدين الرشية جاية وقرنية وحق أي تهاي وحوشية وطويل هاي ويري فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كم بينين أيان وقلبك كم بينين أيان لكن هو الظالمين تي آيات كإلهي بي أفكا كالضفريان قلبي أنا وحيكا قرنا يا إني حقتهي حتى فرعون قرشاد قلبي قوات شري يقين طبع لكن مركو أفكي الجحود كليمي الضفري وحي أترتي يقينتي قلبي في علمي قلبي أتري مشري وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الله وحينا الشيغي إن أفكا كالضفرين فرعون يعدي لسعتي يقول حدنا النفهد أي يقين ستي أصي يقين أقرتي نبي موسى مركو فرعون لها لا يواكي كيري إلا هنا واكي قرآن كي نغسو النقليي هذا الكوكو حكايو دي هذا الكموسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا موسى وحكوليه وذكرنا آيات كان إلهي عرارك يدلك ربك أهم وينعدك لإنني سودك وذكرنا إسا إلهي بان قدرته مركا قرشدي قلبي اعتقادك وحرأ مطر مرهدي إقرارك يهو قانسك اللواي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. عمل فلح ابنها لقى عمل فلا او وناقي خيرك للي مادا وإن للي وإن مركا بعضا جوارح ذا وحبنها مركا الروح الدمديس قعمهيس شركي صورم مركا وإنو كعمل فلايو وحل أمري ولي مادا وحل قريبين أو كدير هذا أعماش صالحة ونكسل للي مادانا إيمان كي كمت سساودت بحديثك صحيحين كأو النبي قول صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. شيخنا وصو اقتباصي وحديث كمركة لفظي سي أيها هذا الكيس كل أحد الصبع آيضا بلن بانا إنو الشيقة هي أعماش ونكسلين إيمانك كمثل أعماش ونكسلين الصلاة هالنغطة زكاة هالنغطة جهاد هالنغطة خيرات كرولة سمية هالنغطة يعني وحوي أعماش الصالح وحي كمثل إيمانك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الهي وحينا وشاقي مؤمنين تبليهين القرى هو الشنطة السفله شنطة سوام محي ومركة إلهي إلا حسين قلبي يضد بقيان مرك آياتك إلهي لو أخر يوى طلباته إنا إيمان كرنين يسو إنا ربي أقرى تأثارنا أيام وعلى ربهم يتوكلون وكوى صلاة أوغا إياه يعني زكذا نبحنا إياه وحلو أرزاقي وحكم إذا إلهي دلت أبحنا إياه شن تاسفك ولي إلهي وحكو إطلاق إن يهير مؤمنين إيمان كود حقي هاي أولئك هم المؤمنون حقا. شن تاسف وحي سكوت شران وح قلبك كدعا يوح مركا جوارح ذي حبنها كلا كدعا صلاة دي انت بواكوب سنيسا وعمل قلبي بإلاذا وعراهية إلاذا تكبير بإلاذا قراءة القرآن بإلى ذا أتحيى الله آخرين إلى ذا دعوين كروا الله آخرين إلى ذا أذكار كروا الله آخرين إلى ذا أراهدي ويكسو قد قلبي قوال لقلني يين يوانا لقى إخلاص صميني حقي قلبي قنوا أكو جفته كمال كنوا وإن قرآن كالآخرين حتى لقو تدبر الله في الصلاة عبصيدة قلبي قلو الدريم أيو وعمل قلبي وعمل قلبي وقلبي كان عيا جوارح ذا روح مروى الركوعية مروى السجودية مروى استاقية مروى فريصانية كل ذلك هو عمل صالحة شركو لن كوض دعاية مرك هو عمل بالجوارح صلاة صدح ذا قيبوض بويكوب سطي اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح سكدوا يدو وحوية وحوله حولها وحلق بحنايون زكاة بدن هي زكاة مال لبد واشرا وحول الله بحنايه وعمل الجوارح لك دعايا لكن قلبي قول لك نيينيا مرك آيات كاللو أخر يؤين إيمان كرنايه يين قلبي هذا بقنا يان مرك إله إلا حصه يين إله وقرة رصارنا يان كل ذلك أعمال قلبية وعمله قلبك كدعاية مرك هلك وحكا جم غتا أعماش الصالحات كلا السمين يا إن إيمانك كمثل من حقيقة الإيمان تاسير ربك موت أعماش غار كود مركا لوايانا إيمانك واللون فيها سيد النبي قبيل صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له إيمان ملا ميدا أمانة له أنا الكال لوايا إيمانك اللون فيها يا لورنا يا إيمانك واجب كامشرو تصوحي عضينا إيسا أمانة إلا إلى عليه إن كم يتأي إيمانك تاسيك تصنس والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه سيد الحديث كلا صحيح قصار رسي مر ما ينين كدرس كيس وكبت بادي ويرد باتوين كيس إيمان ماله إيمان ماله مرك أعماش الصالحات كي ونكسنة إيمان كي كمت صاصة ودي أي أعماش قار كود مركا لقدت وشرع وكما قعب الكفر هذه الصلاة الطاهية هذه أعمالك لا طاهبة أعماش قار كود كفر مركا لقوا إطلاقي وحلوه شيدا كفر دون كفر أعماش قار كود علماء السوق بتين كفر ما وحلوه شيدا كفر أكبر بس كفر دون كفر ما لقوا شيدا السوق بتين نواد شران أو الصلاة إيمانك يا كفر دون وإسكار شيئاً صلاة دي إيمان باب الله مقعب وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى هاي ما أهان المدل من آية إيمانك يعني صلاة دين سبب إلى هاي الآية داس سبب تاسي وحي هاي نبي صلى الله عليه وسلم مركو مكتشو غي وحوتو كنشري بيت المقدس المسجد الأقصى أيوت كنشري حديثة أمرك ما كلت شوي قبلة وحيا هاي المسجد الأقصى ما بيت القدس مسجد كمان سيهد هاي سطوه عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة قال لي هاي مرنا إليه ودمنا إنا مرنا أي مرك إليه نوسي سنقضينا مسلمين تنهي كل باطينيا إلى هاي مسلمين تأسوا عليه مركا وحي اهد قبل الذي هراء المسلمين توي حي اشياء مركو مكتشو غير النبي قلتو كشادو بيت المقدس انتو كان شري وعكالو كل ري شري انو كعبادنا قيستا كلا انتو كمارو لبادو صاعي سوسي بيغن انو صلاة دوتو كان لكن مقصود كوين وحوها بيت المقدس انو تكدو ساسا وذي لبادي مركي كالتاقين وحو النبي وكسي دائما يا صحابة ديسو إلى بيت المقدس انتو كلا أما دينا مركو النبي وإيه جراضي وحو النبي يا صحابة ديسو أوتو كنشرين بيت المقدس بيتو كنشرين وإيه اللبتشي هو كلا الدوان أي النقطة كونفوريا قلبيض وكلا كلا النقطة تسكو مركالي اللو نوذي تكنقره مركا تضبع يتضم بلود أما اللحي يتضم بلود أي النبي صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سؤتو كنشر بيت المقدس النبي قال روحو تشعلا إن قبلة اللوغي يلوك عبدا وقبلة النبي إبراهيم إن قبلة اللوغي يلوك يدواتو إلى هيري قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام كعبدا إن لو تشيستو ويضا لقا قبلي شعي الأمر آيات كسورة البقرة نفسه دري لمن كي يهود أها أي وحي إلى هذين ورسالة دا أتو كنشرتين لحية طوان كبلود أما تضبية طوان كبلود بيت المقدس أتو كنشرتين يتاهد مركا مكا أتو كنيسان كعبدا أتو كنيسان والله ماذا مدبا ككعة مدبا وحبك متشران مدبا وحبك متشران مركا يا دائم كسحنتهين سلادي نهر وين باطل النغطة مركا سآيد السودكتي وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى حي ما أهان المذل من أي إيمانكين يعني الصلاة دينا صلاة دي وحا لغو مقعابة إيمان مفسرين تنا إجماع وحا يكون صور نقليين إيمان كسا إيمان كاللوغة شهد آيات إنه صلاة ده إيمان كآيات اللغو شهد إن صلاة اللغة شهد وحا إجماع علماء مفسرين تقاركو كسور رين يا صلاة دي مرها دي إيمان لغو مقعابة وسبب نزول كأيو إلا سبب نزول وقطعي الدخول في الآية سبب نزولكو آيات الصواب إنه يكون سودكتو إلا ما إلا يسوى آياته وسوى قدقلية ما الصورة قالها إلا ما سوى قدقلية مركا سبب نزولكو وقطعي الدخول في الآية إجماع المفسرين تنوى عطينين على كل حال المهم صلاة دينا إيمان تاهي تقصت لقدت قانا كفر تاهي بمركا أحاديثنا أينو كأرقني قرآن كان واتالا ينغشق صلاة دينا إيمان تاهي مرك أعمال الجوارح إن إيمانك لقى الصارة مصورة قالها إيمانك قيبا بلمك كوبا يهي دوري التضبات قبل حديث باكو صارو رأي حديث كان الروايات كيسو إسخلافين حديث كان الروايات كيسو نوعا ما واكل الدوين روايات كقاركود وحي الشيغة يان دوري اللحظة قبل روايات كقاركود وحي الشيغة يان دوري التضبات قبل روايات كقاركود نشكي باكو صغن oo ma dhowr iyo 70 buu yimid mise dhowr iyo 60 buu yimid kala garanayo hadal noocaas oo kala baa ruwaada qaar kood cabireen ahl ilmiguna qaar ba mid bay arjixeen ramada muhaddisiinta qaar kood waxay arjixeen dhowr iyo 60 ka likoonee aqall al mutayaqqana aan shii suu yahay daraadeed kayr allahubo oo waxay kaga dhigayaan يعني وليبني على ما استيقن فكبنا يوحى وهو صلاة صلاة على مورا وشكل على طورا وحي مركا يلادين قدر كالله بي يقين تعي ودور يلحنك دور يتضباطا كنا ومشكوك فيه مثل قاسي علماء قار مرين العلم كالنا وحي مرين إن مركا دوري تضباطنك أرجح لهي بخارنا الصحيح سوحوك سؤال وري الرواية مركا دوري اللحن كجزميني ابن حجر لفتي سوحوه ينشي ترجيح دوري اللحن كأرجح أيه علماء ديهورية أي ما ديهورنا حقا واسكو خلافا يقول أساس الله لكن سلا صحيحة إن شاء الله علماء المحققين تقار كودنا أي مرين شيخ الألباني لفتي سنة أرجحي والرواية دورية تضباطا كالشيغة إسائنا إتاهي تمركة وحوية لقادنا أيه وهي ومدة كوادة زيادة كوبسطة ومدة اللبادة يعني الشكل كالية كما سؤال أولين الرواية جزمين إسا سؤال أرطي رواية جزمين إسا أي سؤال أرطي مر هذه الرواية جزمين إسا قطعين إسا سؤال أرطي يعني هذا اللفت هذا دي وحوية زيادة كوبسطة إسا الجزم سيناء جرتون لغو كالسون ياهي وين جزم قال لإعتمادا هدي الله إذا قار كلا شكيي وحلورنا إياه وكفر بضن هدي الله إذا قار كلا كفر بضن بها شكيي يعني وحلورنا إياه شكيقو يعني ما أهمرك إساوح علمي لغهر قينا إياه جزم قال وهدي طبعا شكيان لكن مذ يقينوه بوضي ودمرك أو جزميو ده معتبر وحا كاه بأي يقين توه بأي شكي إيه جزميي أي معتبرة شكي من مركا علم ما كفى بالشكي جهلا بالا الى ذا شكي قال مركا يسال الجهل كفرا مركا ساس اود ما دام عين كاستهي يعني وحوية وحا معتبرة رواية مركا جزمين يسا اقوين يسا ايها معتبرة طيب اللي وصل يهي نفيه يا اثبات كحتى لفتي يسا يضا هذا النفي بشرين مركا الى ذا انت ما اهي ووا اهي اما وحا سوار دعين يمدعين واتا الى المثبت مقدم على النافي تنو حوالي النفي ما شميال وحو قبضنا كسوغان وإن المركة الشيقين كدوري لحظة الشيقين دوري التضباطنك أما وإن كشكي دوري التضباطنك مركة الساسة أولد وحارجح دوري التضباطن قيبود إن إيمانك أخيرسم حديث كاللفتي سأشيخ صوي اقتباصي وهو تلمامي صدح للنوع بين إيمانك سوق ليان فعلها قول لا إله إلا الله أراه ذا لا إله إلا الله لأرانا أيه oo afka iyo qalbigaba laga oranayo iimaanka ka mid qowlku wuxuu noqdaa qowl lisaan iyo qowl qalbi wa adnaha imadatu lada an at-tariq wa dada in waxa dadka dhibaaya laga bayriyo waxa laga bayrinaya ama gacanta ama adinka wa amal jawarixda ka dhacay mar hadduu yahay amal jawarixda ka dhacaya nabiguna ku sheegay shucabka iyo qaybaha iimaanka inuu ka mid yahay waxaa laga qaadanayaa acmaalu jawaarix jawaarixda camal saalixa in lagu sameeyaa inay tahay mid iimaanka ka mid a wuxuu kaloo xadiisku sheegay walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a xaggee laga xishoodaa yacni waxaa laga xishoodaa qalbiga ayuu xishood ka yimaadaa aasaartiisa iyo raadadkiisuna xubnaha ayay saamaysaa oo raadaysaa marka sidaas aawadeed acmaalu qalbi laftoodu inay ka mid yihiin iimaanka ayaa laga qaadanaya haddaba xadiidkan sheegaya iimaanku waa 72 qaybood iyo xadiidka kale ee sheegaya akhbirnii can aliimaan qaala an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi waa arkaanu iimaanka 6daa sheegaya see loo kulminayo waa 72 waa 6 asal miyay kulmayaan waxaa laga jawaabaya haa waa kulmayaan waayo xadiidkaa jibriil ee uu nebigu ka jawaabay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi ilaa aakhir alxadiis waxa uu ka hadlayaa arkaanta iimaanku ka hadlaya iyo tiirarka uu ku taagan yahay ama xadiidkan sheegaya aliimaanu 70 shucba wuxuu ka hadlayaa qaybaha iimaankao dhan usuul iyo furuuc waxay doonaan ba ha ahaadaan usuushii arkaanta ahayd baanu xadiidka 6da sheegayaa ka hadlayaa kanna iimaan oo dhan buu ka hadlayaa ama usuushiisa ha ahaado iimaanka ama furuucul iimaan ha noqdee si caama ayuu uga hadlayaa oo kuma koobna arkaantii oo keliya kuma koobna wa arkaanuhu 6 tiirarka iimaanku waa 6 an tu'mina billaahi waa inaad rumayso ilaahay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa aada rumayso oo malaa'igta ilaahay aada rumayso wa kutubihi kutubtiisa aada rumayso wa rusulihi rasuulladiisa aada rumayso rasuulladiisa aada rumayso walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada aada rumayso yacni yowma alqiyaama aada rumayso wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi iyo qadarka inaad rumayso kiisa khayrka leh iyo kiisa shar kale mid walba arkaanta iimaanka rukniga ugu horeeya ama tiirka ugu horeeya waxa weeye an tu'mina billaah wa inaad allah rumayso oo allah inuu jiro oo uu yahay ka rabbiga ah ee raasiqa ah ee khalqiga arsaaqa ee wax abuura ee wax mulkiya ee wax maamulo oo wax dabero oo caalamkan maamulaya inaad waxa weeye marka allah qirto aad rumayso jiritaankiisaad rumayays rabbinimadiisaad rumayaysa rububiyadiis rububiyadana waxaa loo jeedaa waa inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay waxaad rumaynaysa uluuhiyadiisa inuu keligii cibaadada xaq u leeyahay oo cid kale in lala caabuda ayna bannaanayn ee baatil tahay waxaad rumaynaysaa bi asmaa'ihi wa sifaatihi ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisaad rumaynaysaa marka dhammaan ashyadaas waxay soo gelaysaa iimaanka allah la rumaynayo waa inaad magacyadiisa u rumaysaa walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha magacyo wanaag badan baa u sugnaaday sifooyin wanaagsan baa rabbi u sugnaaday waa taa xadiidkii saxiixa ku saarootay ninkii suuradda akhrin jiray qul huwa allahu axad markuu nabigu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ou ninkii ku jawaabay innahaa sifatu araxmaani wa innii la uxibuha waa sifadii ilaahay suuraddani bimacnaa sifadii ilaahay bay sheegaysaa qul huwa allahu axad anna waa jeclahay dabeetna nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam xubuka iyaaha adkhalaka aljanna جعل كذا تجعلي وتقول هو الله أحد تجعلاتي أي شنّة ذا كُجلينية أي شنّة ذا كُجلينية مركز سفوي وناد بدن بأصغنا ذا سفوي كإلهي وحكسو إلهي سفوي يا من رسولك إلهي كسفوي وإن لغو سفوي من غير تشبيه من غير تمثيل ولا تخييف ومن غير تعطيل ولا تحريف يبان صفات إلهي صفات مخلوق لغو شبهين يبان صفات كإلهي كيف يقابل له حددين الله ورن قاب كان يقاب كان بيؤسو قمتها يصدن يصدن بيطان وكيف يضع لك قاب سنة يح يضع معناها أهل بدلين وأن الله ورن إلهي وشي ماله أما إلهي وشي أمسو قنانه ذات اللو شيدا أما قعم ماله قدرة اللو شيدا يوحي على الله مدى أهل ورن وتحريف وحل إله دعان لغو السمين إن أسد الله شيئا لا رمينا أيه يضو معناها إليه ذهي أن لقمر نيسيني أن لورني معناه يدو ماها ظاهر كسدو يهي أصد كم موقت ماها يعني يحوي كل بساء يسال لغة ما تشيدو لكن قال كيتا إلهي باقرمين كل ذلك لما أورنا أيه إيوه إن صفات كسدو إلهي سكسفية أما رسولك سعى الله قسفية لقسفية يذن لبدرين وظاهر كود الوسع السين أيه تشبيه أنا لقنا فينا يو كيف يدي قاب كان لقى قاب سنا يو معناها إيه اللفظ قميد والبان للرومينا يو مقعيد إلهي وناك بضن وإن يقنا مركا للرومينا يو لا اعتقاد يو لبرتا برشاد مركا لبرنا يو مقعيد إلهي قل لكوبا يو الله أقوني لنا يو فضلي بكترة إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة حديث كالصحيحين كالنبي روح صلى الله عليه وسلم إلهي وحوصنا ذي سقال يستغاشر مقع إلهي وحوصنا ذي بقول مقع أم متكلمين يعني وسقال يستغاشر سقال يستغاشر كي كوبا كنا لا أيو قليا كوبستان وحلوك إذا برش هذا لفظه وذا لبرنا أيو معنه وذا لبرنا أيو لقو تدبر أيو يعني مركا الله لقو بريان سأسأل لك شيئا معناها أي شيء أن اللغة تعبد أيه الله اللغة عبد أيه العليم مركز وقالت الله ينا العليم اسمك الليلة ذا أصغ ناضي وحد قرن يستاوح والب إلهي نوبي مركز وحد يعني استحضار إسلامك وقصر دعايا إنه إلهي طالعنا يؤقيها يوحى قلبي يا كترة يوحى المركن يبدا ذا كحشا شقيسه يا خواطرته كبصر دعيسه يوحى لها تقرين يسه كل ذلك إنه إلهي طالعنا يؤقيها كور قبه كان جزين يوكا أبا المرنى تصوحي كان سنيسا إنه تكبقت إلهي والعذاب كيسا كبقته وتكحشوت إلهي وحمان تمركز لهذا السماء الحسوستين إلهي كوارك أيه حديث بابا حكوصة أرضي علماء قرأي تحسينية استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك إلهي وحد وبحي الشوطة سيداد وبحي الشوطة من قرابة هذا أول أكسن وأن كاتقين مرول بكل شوقة أيه نكاسنا الصالحي أيه ونفي عيه أول أكسن الصلاح كسرية هاي أنفاسقة هاي سيدات كاو بحشون يسو كلا إلهي بحشون يعني داتكو حمانها غير كود ويكحشون يعني داتكو كور السميان هو كخشي غيان وعيبوبي أبو إسعرني حلقة يبين له وعيبوبي لكن مركو نومان أيو إما لها غير سودي أو حكو السمين أيو إما لها غير سودي وحكو السمين أيه وحسن أيه داتكو ماركو لكن وإنه أغادا يعني عدة كوين إنه أركته إلهي بأركة ملائك تيسي بأركة إلهي بطالع عني لا تجعل الله أهون الناظرين إليك إلهي هكيري عدك إياك تعدك وليلته. يعني ساسا بعض السلف لقى سنة غني مركا وإلا الرمية إله لماذا إلهي قولوا يضا حقين إساق وسقنات وكا حق لقوا عابدا إساقوا إياهي وعبادة إساقوا حق إليه رمينة إله إلا الرمينة إيوه بيك مت وعكمل أفعاشي ثين إله إلا الرمي إنه خالق إياهي إنه رازق إياهي إنه مدبر إياهي وهل مجرى مركا رمينة الله للرمية وركنك كوات ركنك اللبات وملائكته وملائكة إلهي للرمية ملائكة وعالم إنك قرصون وغيب أه إلهي بان أبوري نور بان كأبوري سيدة حديث كي مسلم صحيح كسوري يبشيك أيوه خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وحن نبي قوله صلى الله عليه وسلم وحلق أبو ري ملائكة النور شين كان وحلق أبو ري أولو الدبعة آدم نكال يدين شيقا لقى أبو ري بمعنى عيد أمر دوبا لقى أبو ري دوبا لقى أبو ري مركا وعالم غيبي يا ملائكة نور بان إلهي كأبوري لكن خصائص إلهي وحبكم لها والرب لماذا يا إله لماذا وحي إلهي اللو ذاقا مشره وأضم إلهي إلهي نعابد إياه أو الله أمرك عابد عبادة إلهنا أنك كبري أو أمرت إلهنا أطيعية ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كو إله أكتسى هذا ملائكتاي كما كبريان كما سنتاغيان كما كبريان عبادة إلهي عابدين كما ندعيان قور كستوى إلهي وعابدين يسبحون الليل والنهار لا يفترون فبين يمار وتصبح سنيان تصبح ده مكة للشريان ومكة للقوينيان تصبح ده مكة للقوينيان يعني اللحظة كسة تصبح ده ووضع بل عباد مكرمون وطاعتك لإلهي وأضوم لشرفي وأضوم لشرفي مركا آيات كلوات إلى هيري لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سرادة ما رأيت آدي آد ما يوفر بضنتها وسرادة آدي آد ما يوفر بضنتها وما يعلم جنود ربك إلا هو إذا مدى إلهي اللهم بأوغع اتكلم أوغع حدي قودة يفره دي يترده دا اللهم بأه حديثك صحيح عنك وتبص أرارتي النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم قل الله إلى هذا البيت المعمور أصمد أكويا له البيت المعمور وحو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم صبح كستأق الرحصوب بحضه تضباطا كن أم مرقبا قله سيقصت كذا ملق مرقلين مر لبعض مقلو تضباطا كاكن ام ملقنا مردين مان الى انت قيامته قد عيس مروالبنا تضباطا كن ام ملق باقل يعصب ان هرأو قلي والقود مركا ملق استا نصيب وحكولي هل المرء قلو هل كاوحد كاقرنا يسا فربدنا انت ملائكت فربديه ما كدرنس مركا عدد كدوا بدين ملائكة إلهي مركا وإلى الرمية وإلى الشران للرمية النور لقى أبو ريل للرمية وحيا لها مركا أدي الذي يشرعي قال لينا قوش ياقي قال لينا وقور رمينا إياق قال لينا قوش ياقينا وإلى الرمية أطيتين إلهي عاصين هديت إن إلهي عابديان هديت هاي مركا وحوية النور لقى أبوري يعني وحوية هديت هاي خصائص إلهين إن وحبك لهين كل ذلك وإلا عقيدة يا لهمية إن اتشرانا لهمية ملائكة كين مقعي سقرنا إنه النصوص في أدلة لنا وبشاقي وإن مقعد لهمية وملك الجبريل يا ميكائيل يا ملك الموت يا منكر يا نكيل يا ملائكتك يا ملك وحوية مقعيد ولينوشا قاي وين ملك الرمية ملك الموت نمقعي سوحا يا ملك الموت وها عام بحضي كتبها قاركودنا أي قرية إن عزرائيل لا يلاده عزرائيل إن لا يلاده أي قرية لكن وها علماء محققين تتلمامين إن ملك الموت كعزرائيل لا يلاده نص أما الدليل قصة أروري مشرو حديث شيغي يا مشرو سأساوده من الأخبار الإسرائيلية فيربن إسرائيل حقه ده أي الله قال كل ما يكتبه وروح القسر النقلي لم أأمنك رب الله هو حكم وقعبي ملك الموت وإلا إلى هذا ملك الموت وإن الله أرى عزرائيل وي قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الله ملك الموت وكل إطلاقه ملك الموت وإلا هو إطلاقه عزرائيل إلا قم قعابه دليل مر هذا الله هينن وين لقى قبصرة ملايك تكو إنن مقعيدو ذكرنين وين لسي إجمال وضوضو أرمينا وين لحنا ملايك تإله يردو أرمينا شيء صدحات صفات كودة وين المركة أرمينا وملايك تواحد صاحبهن قربه أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع قربي صاحبه قربها سلبا لبها هذا أما صدح صدحها هذا أما أفر أفرها هذا ملايك تقار كودو قربه انت أكبر انت نواجرتا وملك الجبريل وحا حادثة قصار وطي صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أركي ملك الجبريل سورده إلى هايكو أبو ري لبقى وربكو أركي القرآن كان دواب الله ينغش وسورة النجم يكون صارفة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وحل الشيقي ملك الجبريل نبي نصاص كفة صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم صحيح سوري وتفسير كي النبي سأساوي حاجة الله مقبه سلا يمركا كفة صلى صحابة قاركود وأي مركا إلهدين ولقد رآه نزلة أخرى وحلو قشي ذا نبي ومركا وحو أركي إلهي وأركي لبقر عبد الله بن عباس وحو كفصر إساس لكن تفسير كسال كفصر أيوه وحو كهر مريا تفسير كالنبي صلى الله عليه وسلم تفسير كالنبي قنا حديث كمسلم صحيح كسوري من حديث عائشة أي كيم يكس أروري ساس أودد وإن مركا وحوال الرمية إن لبقر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل سورة دي سيم ملك نبي إلهي وأبو رين وقاره مركا النبي قوحو شاية لبدا الدور كالية إنه أركي لم أره على صورته التي خلقه الله عليه إلا مرتين لبدا الدور ما أركي لبدا الدور ما سورة دي سيم ملك نبي وقاره وحانا أسقنا هذا يقول مركا أركي لحب قل أو قرب لهبون جبريل هذا اللي افتدنا ولقوت المامي ملايك تقاركود إن قربه دين تاكبدين يزيد في الخلق ما يشاء وحسوك لها إياه يضع عامتها ملايك تقاركود إن قربه دين زيادة أفرطة مركا وإن صفاتك اللي ينوغوش شاقي وإن لورم إياه وإن لورم إياه أعماش اللي ينوغوش شاقي يوحي الله قبن إياه أعمال بدن وكل دوان باني قبطان ملايك وكتبي كتبت إلهي وإلا الرمية كتبت الله سودة شيئي أو رسول ذي سي النبي ذي سكسر رغي لما أنت دو إلا الرمية وعن الله الرمين إياه إن نزول كذو حقي هاي أو حق إلهي كيني وعن الرمين إياه كتبت كوى مقعيه ذاين وقرانينا مقعيه ذاين الرمين سيدة قرآن سيدة توراة سيدة إنجيل سيدة زبور يعني كوا إن المقعيد ذكرنا إن إجمالا بين الرومينا أو حيراننا كتاب كستوي هاي سودة شيء والرومينا شيء صدحات أخبارته كتبها في أي شيء طيب صحيحة يغنى وإلى الرمية قرآنك وحكستو خبر أو الشيء ووضع حق وانا وضع الرن حبت بينك بجرس كتبها هوري لكن لمن كي لو سود شيء سيدا مركا يهود يا كريستانكا وحي قليان تحريف وابد بدلين مركا أخبارتها هذا كتبها هاي استانكو السوغان وحي وقال سمان أخبار صحيحة يا ميدان صحيحة لكن قرآنك أخبارتك السوغان ووضع حق ووضع الصدق حبت بينك مجدو لكن كتبها يهود يا كريستانكو يهين وحي سنة أو إنجيل أما هو التوراة وعكم إذا قال أخبار تودو أخبار باكم إذا صحيحة يا أخبارا صحيحة هي وتحريف كودي بدلات دودي كتني مركا أخبارت صحيحة أو إلا اعتقادية كتبت منزل كأي شيكتي سيدا خبر كستو وقرآن كشاك إلا ووضى الصح ووضى حق كتبها ورأي أخبارت الشيكينا وحي أن تحريف قلين دي والا الرومينية وحي أنه كشك إنما تحريف كودي بمسماءها وكقف سننا وكتوقفينا وحي أنه أغانو إلي تحريف كودي بدلات كودي أيهين وبينينين وحي أنه مركا كهضينا مركا نسال النهي هذا كتبها إيها إستان بينك أضينا وإلا توراد يا إنجيل يكتب تلمذك الله سودكي وضع حق بيهاي أخبرت يدنا أصالة وضع الرم بيهاي لكن تحريفك أي بدلات أي قصة مريان يهودية كريستان أي مركا كان صدي إن وحيا لا أنصحها إنه باطلة لقود أحقره ولا قود أحدره وعلى صون نغليا نين قال أهابا وحو الدوني وخطا ذا هاي وخط كأدو يقاني ذا وحو الدوني ديمها إنه هبصده قال ذي النصارى ذا ما كريستان كوتاقي كتاب كودي مكاقاتي طبعنا كتاب كيو سوقري خط غروح بضن يفروا عنبو كسوقري هيا شو وحنوا كساري وحنوا كدري إلا مطبع هذا ما تشري تشرينا وايدي وهو كتبته وحلقو قولي تشري قعمه كتبته وهوين هذا ليا بنتها انت اللي يجي فتح الباري بشرح صحيح البخاري يا تاريخ دمشق ودوري كنت المجلد يضع على طابعي يا كتبها كلا لمتك وحمرك اللي قولي تشري قعم بها اللي قولي تشري نبقى صدر صدر وقولي تشري إلا وهلك وقود ما يسجاره مركز صادت كاس وحي سمين شرين مركز نسخة داس الصوب بحضه انت ابو قرية وقت انت اللي مركز سياسة فتح الباري مركز يساق بلو او سوقاته مركز يساق بوقاق وكو قرية يا وراقه وكو قرية او سوقاته او دبنا هل كاكا قبلابه الى قرمو كو قرية مركز يساق آخر كام وحلقا يابا انا كو قادته مركز يساق حال لبسنا سورة قلين كو قادته مركز هردو نكاس وحي بنية روح والبند خد كيس لقادن مايو وحكتها حاجة أمانة ذا هي حاجة مركيسة مركا وحان يعني خد كسيه وادي حي هاي فرت قف ويا قانو يسده وحن وصحي رجع قارب له بلنسن شرو كيو لو جري تري ولورنش يا مركا سجل ولا مايزو أنا كسي حجة كلمة ذا أقولي دون توانيك يا مركا كتاب كي إنجيلات مركو سوق رأي يقول هذا كريستان كهيستين ayuu keenay yagi oo leeyahay sida kitab ka kanay walaal dhaceen doona waa kala boobeen oo lacagtay siin wa ka tiri wuxuu ku wana waxa ma hayaan ila wuxuu garanayaa inuu waxa ka saaray waxa ku daray qolada yahuuddu u tiri kitabkoodii uu ka qaato sidii si leeg uu ku sameeyay waxna waa ka saaray waxna waa ku daray qolada yahuuddu u keenay يقولوا واكل بوبين واكو أمانة العكس يسير قرآن كويمي سلسلة قوة قرآن وحنا واكسار وحنا واكدر ويمي مركب مسلمين توحوا لقاي سدى صلى الله عليه وارو أخذ ديا مركب والقخيلين مركبة والقخيلين ويا قرآن كالله ببلن قال إلى لتيس إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه الله وحي لأنك قرآن كالسود يتشيني أنك أنا إلى لنا إنا كتبه هوري لكن ذاتك الله يريدك إلى لنا لكن القرآن كإلهي ببلن قادئين إلى لنا مركز سنك وحي وقالي يعني كتاب كان إنه حقي هاي ساسي لابو قال نكوى إسلاما مركز المهم كتاب كان قرآن كوى محفوظ إلهي بإلى شيء كتبه هوري لكن وحوي وحيالي هذا يهود يكريستان هايستان وحوي تحريف يبدلات أي مركز هذا شيء ساساويد بأخبار تقصه عن الله قوة ذكال الصنانين الكائن وقد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.